خلقتها من نور، فيه احترام فيه احترام، ناداه أقبل يا مختار، أنت الأمين أنت الأمين. ربي خلقتها من نور، فيه احترام فيه احترام، ناداه أقبل Terima kasih.